جزاء الأفراد العصابات المسلحة اللي بتخرج على سلطان الإمام المسلم المقيم لشريعة الله وتروع عباد الله في دار الإسلام وتعتدي على أموالهم وأرواحهم وحرماتهم إن هم يقتلوا تقتيل عادي أو يصلبوا لحد ما يموتوا أو تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسرى من خلاف يعني. وبيختلف الفقهاء إذا كان للإمام الخيار في العقوبات دي ولا كل عقوبة معينة لجريمة معينة تقع من الخارجين. ففي مذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد إن العقوبات دي مرتبة على حسب الجنايات، يعني اللي يقتل وما سرقش يتقتل، واللي أخذ مال وما قتلش تقطع أيديه وأرجله من خلاف، واللي قتل وأخذ المال يتقتل ويصلب، واللي يخوف ويقطع السبيل لكنه ما قتلش وما أخدش مال يتنفي. ده في مذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد. عند مالك المحارب محارب لله ورسوله، إذا قتل لابد إيه من قتله وما فيش للإمام تخيير، وإذا يبقى التخيير في قتله أو صلبه، وإذا أخد مال وما قتلش ما فيش تخيير في نفيه، يعني هو إيه مش هيتخير في نفيه، لكن التخيير يبقى في قتله وصلبه أو قطعه من خلاف. وإذا قطع السبيل وخوف الناس في الطرق والمسلم ما بقاش آمن على نفسه فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. ومعنى التخيير عند الإمام مالك إن الأمر راجع في ده لاجتهاد الإمام، فإذا كان المحارب لله ورسوله من الناس اللي ليها رأي وتدبير في وجه الاجتهاد قتله أو صلبه، لأن القطع هنا مش هيدفع ضرره، ده لازم يتقتل لأنه ليه رأي ويقدر يجمع الناس وراه. كمان بيختلفوا في معنى النفي من الأرض، هل هو نفي من الأرض اللي ارتكب فيها الجريمة اللي هي جريمة الخروج على الحاكم المسلم، ولا هو النفي من الأرض اللي بيملك فيها حريته وبحبسه بقى ان نحبسه جوه البلد دي، ولا هو النفي من الأرض كلها وده ما يكونش غير بالموت. طبعا اختلفوا، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فالجزاء اللي بيلقونه في الدنيا ما يسقطش عنهم عذاب الآخرة. طيب إذا ارتدع الخارجون المفسدون عن غيهم وفسدهم وهم ما زالوا في قوتهم بس ما وصلت لهمش إيد السلطان المسلم، تسقط جريمتهم وعقوبتها، يبقى ما السلطان ملهوش عليهم سبيل، وكان الله غفورا رحيما في الحساب الأخير. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني ما تمسكوش وتابوا، فاعلموا أن الله غفور رحيم. طبعا هنا لان المنهج الرباني مش بياخد الناس بالقانون وحده، لكن اعتماده على الاول على تربية القلوب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. الخوف ينبغي ان هو يكون من الله، اما الخوف من السيف والصوت فده منزله هابطه ما بيحتاجش ليها الا النفوس الهابطه، والخوف من الله اولى واكرم واذكى. وابتغوا اليه الوسيله يعني اتقوا الله واطلبوا اليه الوسيله وتلمسوا ليوصلكم بالله من اسباب. في رواية عن ابن عباس ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه الحاجة، يعني البشر لما يشعروا بحاجاتهم لله ويطلبوا من عنده حاجتهم يكونوا في الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية لعلكم تفلحون. وعلى الجانب الآخر بقى مشهد الكفار اللي ما بيتقوش الله ولا يبتغوا إليه الوسيلة ولا يفلحوا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، مش في الأرض بس، وأدوا كمان، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. مشهد مجسم في مناظر وحركات متوالية، يعني منظرهم وهم معاهم اللي كل اللي في الأرض وقدوا، ومنظرهم وهم بيعرضوا اللي معاهم ده عشان يفتدوا بيه، ومنظرهم وهم مخيبوا الطلب مش مقبول رجائهم، ومنظرهم هم بيدخلوا النار، ومنظرهم ان هم بيحاولوا يخرجوا منها، وبعد كده منظرهم هم بيرغموا على البقاء فيها ويسدل الستار ويتركوا بقى مقيمين هناك. وفي نهاية درس النهاردة بيجي حكم السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. المجتمع المسلم بيوفر لأهل دار الإسلام على اختلاف عقائدهم اللي بيدفع خطر السرقة عن كل نفس سوية، لأنه بيوفر ليهم ضمانات العيش والكفاية، وفي الوقت ذاته بيجعل كل ملكية فردية تنبت من حلال، ويجعل الملكية الفردية وظيفة اجتماعية تنفع المجتمع وما تأذيهوش. عشان ده كله بيدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية، فمن حقه طبعا انه يشدد في عقوبة السرقة والاعتداء على الملكية الفردية. فإذا سرق السارق بعد ده كله، إذا سرق وهو مكفي الحاجة متبين حرمة الجريمة، مش محتاج لسلب اللي في إيدين الناس، لأن الناس ما اغتصبوش أمواله ولا جمعوها من حرام. إذا سرق في الأحوال دي فهو ما بيسرقش العذر، ولا وما ينبغيش لحد أبدا أنه يرأف بيه. لكن إذا اتوجدت شبهة من غير حاجة، فالمبدأ العام في الإسلام هو درء الحدود بالشبهات. لذلك سيدنا عمر ما كانش ما قطعش في عام الرمادة، عام المجاعة، وما قطعش كمان في حد السرقة، ما قطعش لما غلمان حاطب ابن حاطب ابن أبي بلتعة سرقوا ناقة من واحد، فأمر بقطعهم، ولما تبين لي إن سيدهم بيجوعهم درأ عنهم الحد وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة. وبالتالي لازم تفهم حدود الإسلام في ظل نظامه المتكامل. بعدين نتكلم عن السرقة بقى نفسها. السرقة هي أخذ مال الغير المحرز خفية، فلازم يكون مال للغير ويكون محرز، يعني متداري ومستخبي، ويتاخد خفية من غير علم حد. يعني لازم يكون المال المأخوذ ده مقوم معروف، والحد المتفق عليه، الحد بتاع السرقة، هو ما يعادل ربع دينار. فلازم يكون المال محرز، وإن يأخذه السارق من حرزه ويخرج عنه. يعني ما فيش مثلا قطع على المؤتمن على مال، يعني انت اديتيني مال سايباه أمانة عندي، لو أنا سرقت منه هيطبق علي حاجة تانية اسمها التعزير، لكن مش حد السرقة، لأن انت ما حرزتيش المال ده بعيد عني، انت سايباه في إيدي بس مأمناني عليه. والخادم المأذون ليه بدخول البيت ما يقطعش فيما سرق، لأن المال مش محرز عنه، ده المال متساب مشاع في البيت. فلازم يكون المال محرز للغير. فمفيش تطبيق حد مثلا لما يسرق الشريك من مال شريكه، لأنه هو مش خالص لغيره، هو ليه جزء منه. والمال اللي يسرق من بيت مال المسلمين مفهوش قطع برضه، لأن ليه نصيب فيه. لكن العقوبة في الحالات دي بتكون زي ما قلت لك بالتعزير، التعزير اللي هو دون الحد، يعني بيكون جلد، حبس، توبيخ، موعظة، يعني حسب رأي القاضي يعني. والقطع بيكون ازاي بقى؟ بتقطع اليد اليمنى الى الرسخ. طب لو سرق تاني تقطع الرجل اليسرى الى الكعب. لو سرق اول مرة تتقطع اليد اليمنى الى الرسخ، الكف يعني، ولو سرق تاني تتقطع الرجل اليسرى الى الكعب. والشبهة بتدرأ الحد، يعني شبهة الجوع والحاجة بتدرأ الحد، شبهة الشراكة في المال، رجوع المعترف في اعترافه، نقول الشهود، كل دي تدرأ الحد. ويختلف الفقهاء في اللي هم بيعتبروه شبهة بقى، دي مجال ايه يطول فيها يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، وعمر بن الخطاب يقول لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة إن السارق لما يفكر في السرقة بيفكر في إن هو يزيد كسبه بكسب غيره، يعني هو استصغر اللي هو كسبه عن طريق الحلال وعايز ينميه عن طريق الحرام. حربت الشريعة الدافع ده في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع، لأن قطع اليد أو الرجل بيؤدي لنقص الكسب، لأن هما أداة العمل. فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية اللي بتدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الجريمة، إنها تعطله شغله وتخلي القوانين حاليا بقى، حاليا في الوقت اللي احنا عايشين فيه بعد تعطيل الشريعة طبعا، القوانين بتخلي الحبس عقوبة السرقة. والعقوبة دي طبعا أخفقت في محاربة الجريمة، لأن العلة في علة الإخفاق إن عقوبة الحبس ما بتخلقش في نفس السارق العوامل النفسية اللي تصرفه عن جريمة السرقة، لأن عقوبة الحبس ما بتحولش بين السارق وبين العمل غير مدة الحبس بس، أما عقوبة القطع فبتحول بين السارق وبين العمل مدى الحياة. فتعجبي من اللي يقولوا ان عقوبة القطع ما تتفقش مع ما وصلت اليه الانسانية والمدنية في عصرنا الحاضر، يعني كأن الانسانية والمدنية دي ان احنا نقابل السارق بالمكافأة على جريمته ونشجعه على انه يكمل وما يبقاش قلقان يعني، وان احنا نكد ونشقى ونتعب عشان يجي العطل الناس العاطلين يعني عن العمل والحرامية يسرقونا وياخدوا اموالنا، يعني كأن احنا لازم نكافئهم. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يعني تنكيل من الله رادع. وبعدين الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب التوبة بقى، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، حطلك شرط يعني، ما ينفعش إنه يتوب بس، لازم يصلح، يعني لأن الظلم عمل إيجابي شرير مفسد، وما يكفيش لكف الظالم عن ظلمه وإنه يقعده، لازم يعوضه بعمل إيجابي خير يكون مصلح. وعلى ذكر الجريمة والعقوبة، ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة والمغفرة، فيعقب السياق القرآني بالمبدأ الكلي اللي بتقوم عليه شريعة الجزاء في الدنيا والآخرة، لأن خالق الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا، هو صاحب السلطان الكلي في مصائره. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يعني هي سلطة واحدة، سلطة الملك وسلطة الملك، يصدر عنها التشريع في الدنيا ويصدر عنها الجزاء في الآخرة. ده بمناسبة ذكر إيه الحساب يعني، وعقوبة القتل وعقوبة الإفساد في الأرض وعقوبة السرقة، بيفكرك إن الله سبحانه وتعالى هو الملك وهو المالك وهو المتصرف الواحد في شؤونه. جزاكم الله خير.